إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فما معنى حثيثا؟ فمعنى حثيثا هنا أي مسرعا، يطلبه حثيثا يعني سريعا. ومنه حث فلان فلانا على الأمر، حثه يعني استعجله. وإذا قلت حثيته على كذا أي استعجلته وأمرته وحضيته عليه. فإذا الليل والنهار، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فالليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل، فكأنهما في طلب حثيث مسرع لا ينقطع. هذا معنى قوله حثيث، مأخوذة من حثه يحثه حثا، وهذه صفة، يطلبه حثيثا يعني يطلبه طلبا حثيثا مستعجلا مسرعا غير منقطع.